تدريش يقول لي عبد الغفور يقول لي خلي خفف الصوت انا حريم يقول انا وايد صوت عالي ما شاء الله اقول انا بقول علشان يخفف الصوت قصدك الورع يقول صوت عالي وايد ابو خلي ان شاء الله هذا لك تقول شو لا هذه عبد الله بعد سجل بس انا اعتقد كيف هذا